رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين، وجمعنا الله وإياكم بهم في مقعد صدق عند ملوك المقتدر. سيدنا عثمان رضي الله عنه له مواقف مشرقة في حياته كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى. فهؤلاء هم عظماؤنا، وهؤلاء هم القوم الذين نفخر أننا من نسلهم ومن أحسابهم، ونسأل الله أن نسير على هديهم حتى ننجو يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. سيدنا عثمان كان الشيعة وما زالوا يعيبون عليه في مواقف معينة، من ضمنها موقفين، ولعلهما جاء أو لعلهم جاءوا وهم الشيعة يعني بهذين الموقفين، فجاء الأمر على غير ما كانوا يريدون. يقولون إن عثمان لم يحضر غزوة بدر، وعثمان رضي الله عنه مكث في المدينة بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض زوجته المريضة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة رقية. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب سهما لعثمان بن عفان في غزوة بدر كأنه حضرها، لأنه لم يحضر أو غاب عن الغزوة بعذر قهري، ولذلك ضرب الرسول له سهما عليه الصلاة والسلام كأنه قد حضر هذه الغزوة، وهذا رد على الشيعة في هذا الأمر. الأمر الثاني، يقولون إنه لم يبايع بيعة الرضوان التي حدثت تحت الشجرة، ولكن ذكر كما تعلمون في التاريخ أن عثمان لما تأخر في مكة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة اليسرى في يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، فكان عثمان يفتخر دائما بهذا الأمر ويقول كانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان. وفي هذين الأمرين يعني في ميزان حسنات عثمان وليس في ميزان سيئاته أو في ميزان عيوبه رضي الله عنه. نعم، الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن في هذين الأمرين وضح أن عثمان رضي الله عنه كان موقفه مضيئا مشرقا رضي الله عن الصحابة جميعا. هناك أمر هام جدا نريد أن نتوقف عنده في شخصية عثمان رضي الله عنه. القرآن الكريم كان الصحابة عندما يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أي آية كانوا يكتبونها على السعف النخيل وعلى العصب وعلى الأحجار وعلى أكتاف الإبل اللي هي يعني العظام التي يأتون بها بعد أن يموت البعير ويأخذ من هيكل العظم الكتف، فكانوا يكتبون عليه، لأن مسألة الورق طبعا لم تكن ميسرة ومسألة الكتابة كانت صعبة جدا، فكان الصحابة يكتبون هذه الآيات مفرقات على هذه الأمور. فجاءت حروب الردة في زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فور انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وكانت هناك قبائل لم يدخل الإيمان في قلوبها كما ورد في كتاب الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء كان الإسلام يعني مشوش في قلوبهم، وكان إيمانهم مشوشا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، فكانوا يحقدون ويحقدون قريشا ويحقدون وينقمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسالة كانت في هؤلاء أو هذه القبيلة أو في مكة أو في المدينة، وكان المتنبئون منهم كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسد العنسي وطليحة الأسدي كانوا ينشئون أشياء شتى ويدعون أن هذا القرآن، وكان قرآنهم مضحكا الذين كانوا يدعون أنه ينزل أو ينزل عليهم من قبل الله عز وجل، مع أن العرب كانوا أهل بلاغة وكانوا يستطيعون التمييز بين الغث والتميم وبين البلاغة وعدم البلاغة، ولكنهم أناس كانوا يحبون الزعامة، وكان بعضهم يقول لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون، وهكذا كان مسيلمة الكذاب وكان السفاح. وللاسف الشديد تألب هؤلاء جميعا على ابي بكر الصديق في بداية خلافته رضي الله عنه. فجهز ابو بكر 11 جيشا ب11 قائدا تحت القيادة العامة لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. وبفضل الله عز وجل على مدى عدة اشهر متواصلة استطاع خالد بن الوليد والقوات 11 وجيوش المسلمين السائرين على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوقعوا الهزائم المتكررة بهؤلاء الخارجين عن الدولة الاسلامية والخارجين على دين الله عز وجل ومدعوا النبوة كمسيلمة وكفجاح وخلاح الاسدي والاسود العنسي وهؤلاء. وآبت الجزيرة العربية مرة اخرى واعادها ابو بكر الصديق الى سابق عهدها يوم ان تركها النبي صلى الله عليه وسلم والايمان مطمئن في القلوب. طبعا في هذه الحروب فقد المسلمون عشرات من حفاظ القرآن، ونحن نعلم طبعا ان الصحابة ليس كل الصحابة كانوا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضهم هو الذي كان يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله. ومات واستشهد رزق الشهادة في هذه الحروب اكثر من 70 من حفاظ القرآن. ولما استحر الموت والشهادة بهؤلاء خاف عمر بن الخطاب وأوعز إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق وقال له يا خليفة رسول الله إن الموت قد استحر أو القتل قد استحر لحفاظ كتاب الله وأنا أخشى أن يندرس القرآن بموت هؤلاء. فحفز أبا بكر أن يجمعه رضي الله عنه أن يجمع القرآن لكي لا يضيع من الصدور ولا يضيع من القلوب. طبعا الله عز وجل حفظ قرآنه وأنزله وأعلمنا أن الله عز وجل حافظ لذكره إلى يوم أن تقوم الساعة بإذن الله رب العالمين. وأيضا حفظ الله عز وجل السنة التي هي متفسرة للقرآن ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فجاء أبو بكر بزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي وجمع زيد رضي الله عنه 6 معه من صحابة الحديث من أمثال عبد الله بن مسعود وهؤلاء العظماء من حفظ كتاب الله، وجعلوا يقارنون ما بين ما عند هذا وما عند ذاك إلى أن جمع القرآن في نسخة واحدة وكتبت هذه النسخة ووضعت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة حفصة ظلت هذه النسخة عندها إلى أن جاء العهد العثماني أو إمارة المؤمنين لسيدنا عثمان بن عفان بعد استشهاد عمر بن الخطاب. فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخلت الأمصار في دين الله سبحانه وتعالى، وصار كل قوم يقرؤون القرآن على صحابي من الصحابة. هؤلاء يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، وهؤلاء يحفظون من المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهؤلاء يحفظون على يد أبي موسى الأشعري. وهناك قراءات مختلفة، نعم القرآن أنزل على 7 أحرف وإن لم يكن هذا مجالنا في هذا الكلام وفي هذه القضية، ولكن خاف عثمان رضي الله عنه أن يتكلم الناس في القرآن بلهجات، فلا بد لأن القرآن نزل بلهجة قريش وبلغة قريش بلسان عربي مبين. جمع أو جاء عثمان رضي الله عنه بالنسخة التي في بيت حفصة رضي الله عنها ونسخ منها نسخا عديدة ووزعها على الأمصار وسميت بالمصحف العثماني أو بالرسم العثماني، وأفرقت ما دون ذلك من النسخ القرآنية ولم يبقى إلا المصحف بالرسم العثماني أو المصحف العثماني. وهذا المصحف هو الذي يعني الآيات التي فيه والصور التي فيه والترتيب الذي فيه هو الذي راجعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمين وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام في آخر رمضان في يعني اخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل القران مع الرسول مرتين ورتب ايات الصور، وهذه الصور كما هي وكما امامنا في المصحف وكما بين ايدينا من المصحف، وهذا هو المصحف العثماني نسبه الى سيدنا عثمان رضي الله عنه. انظر يا اخ الاسلام، ان من استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص من اجورهم شيئا. فانظر الى ما استنه عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه للمصحف وفي حرصه على ان الله سبحانه وتعالى قيد هؤلاء النفر الصالحين المتقنين على طريق الله، وهم ائمه البشر بعد رسل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في ان جعله وسيله خير بان حفظ الله عز وجل كتابه العظيم وكتابه الكريم بان كتبت هذه النسخه ويحرق ما عداها، وظل هذا المصحف متوافرا منذ العهد العثماني ومنذ ان قراه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراه الرسول على صحابته، حتى سمعنا رجلا صحابيا كابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه القران الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يقرا القران غضبا كما انزله جبريل فليقراه كما يقرأ عبد الله بن مسعود، او من اراد ان يسمع القران غضبا كما انزل فليسمعه من ابن ام عبد، اي من عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود يقول: والله ان 70 سورة من كتاب الله عز وجل اخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم اين نزلت، في سهل ام في جبل، وفي سلم ام في حرب، وفي مكة ام في المدينة. 70 سورة ياخذها من فم الرسول لم يبلغها احد له، سمعها وراء الرسول وهو ينطق بها صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء كان المصحف بالرسم العثماني، وهو المصحف الذي نتناقله بين ايدينا اليوم، ونترحم على هؤلاء القوم الصالحين، نذكرهم بالخير، وكلما سمعنا اسم عثمان بن عفان ندعو له ونقول رضي الله عنه، ونسمع اسم عبد الله بن مسعود نقول رضي الله عنه، ونسمع اسم زيد بن ثابت نقول رضي الله عنه، اي ندعو لهم بالخير. هؤلاء اناس اعلى الله ذكرهم في الاولين واعلى ذكرهم في الاخرين، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. هذه بعض من لمحات من حياة عثمان رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.